إِنَّ بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك لتنذر قوما الله

يدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة أمر من السماء اظهر كده يا شيخ محمد انت خمشان ليه؟ اظهر انطراقك. يتكبر اللام والشهادة العزيز وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرقيم الذي أحسن كل شيء خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله سلالة من ماء مهين ثم سوى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقنا من السماء بنيها Oh.

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.